وبلكي كان الرغيف أرطال، بلكي كان الرغيف أرطال، إيه يعني هيك لازم نفهم. إيه بس جبت لي أنت في حطيت لي حشوة في سؤالك، لو قلت لي مثلا شو معنى الحديث من جاوبك، اما قدمت لي رايك انه ياخذ مثلا ثلثين رغيف ولا ثلث رغيف، اما اقول لك في رغيف بيكون بيسع 10 ارغفه وفي رغيف دون ذلك، هذا ما له علاقه بالحديث. المقصود بالحديث انه الانسان ما يملي معدته بالطعام وانما يخفف، هذا هو المقصود. يأكل دون الشبع. على قد ما يحددوا، المهم ما يشبع.